وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا في فضل التأمين، وأنه إذا أمن الإمام. لكن ينبغي أن يلتفت إلى الروايات الأخرى، لأنه ورد روايات أخرى حتى يجمع بينها فيها. إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، كما في حديث الذي مر بنا، حديث أبي موسى الأشعري، فإنه فيه: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. إذن يحمل قوله عليه السلام إذا أمن، أي إذا أراد التأمين، لأن هذه الحال يقول أهل العلم هي الحال الوحيدة التي يشرع للمأموم أن يوافق الإمام فيها، يوافق الإمام فيها. فأنت احرص أنه من حين ما يبدأ الإمام ويقول آمين أن تقول معه آمين بصوت واحد، كما في الحديث الآخر، رواية أخرى من حديث أبي هريرة هذا، أن الإمام إذا قال آمين فإن قولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه، أو غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا الملائكة يؤمنون والإمام يؤمن وأنت تؤمن، فهذا كله متوافق، تأمين الإمام والمأموم والملائكة. فإذا توافق تأمينك مع تأمين الملائكة والملائكة يؤمنون مع تأمين الإمام، فيغفر لك وتحصل على هذا الأجر والثواب. ومعنى آمين أي اللهم استجب. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.